يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على أفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وانفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: فصل في أداب قضاء الحاجة. قال رحمه الله: فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس ومنع برخو نجس وتعين القيام واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتك تراب بعده وسفر إلى محله وإعداد مزيله ووتره وتقديم قبله وتفريج فخذيه واسترخاؤه وتغطية رأسه وعدم التفاته وذكر ورد بعده وقبله فإن فات ففيه إن لم يعد وسقوط إلا لمهم. قال المؤلف رحمه الله: فصل يذكر فيه آداب قضاء الحاجة. آداب قضاء الحاجة وهي البول والغائط وحكم الاستبراء كذلك، يعني الاستنجاء، وصفته الاستنجاء وما يتعلق بذلك. قال: ندب لقاضي الحاجة جلوس، يعني مستحب الإنسان راح يقضي الحاجة البول أو الغائط المريد إخراج الحاجة إذا كانت بولا جلوس مطلوب منه يجلس، إذا كان المكان رخو إذا كان الصب يجلس، ولا لا يكون واجب نشيئة لرخو طاهر. ويجوز القيام إذا أمن الأطلاع، يجوز يبقى القائم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في صوباطها كان بال قائما. ويجوز القيام إذا أمن الأطلاع، إذا أمن الأطلاع يعني طلعوا شيء الناس ما يشوفوش، أو إذا كان يشوفوه يقول القائم هذا يجي كشف العورة. ومنع الجلوس يعني يقول يا بي أخوين المكان إذا كان رخو ونجس، المكان يعني كان مبلول ورخو هنا يكون ممنوع الجلوس، يعني ما مكروه أي وسخ راح يوسخ ثياب ووسخ، يعني المكان راه مسمخ ومبلول ويجلس هو أو ينام. ومنع به رخو من كل شيء أي لين فيما أرمال لكم نجس، إذا كان نجس هذا إذا كان المكان رخو ونجس هنا ما يجلسش لا يتنجس ثوبه. وتعين القيام، يتعين ندبا يبول قائما، يبول قائما على المكان إذا كان ندبا تعين ندبا ندبا تعين القيام هنا أي ندبا ندبا أكيدا فلأنه لا ربما يستخدمه لأنه. وأما المرضى الصلب فيتعين فيه الجلوس إن كان طاهرا، إذا كان الموضع يعني طاهر وصلب يتعين الجلوس إن كان طاهرا، والتنحي عنه مطلقا إن كان نجسا، إذا كان مكان صلب والله كان رخو وكان نجسا لا يتعين التنحي عنه، يبتعد يروح جهة. ومعنى تعين ندب ندبا أكيدا، هذه الأقسام الأربعة في البول. قال: وأما الغائط فلا يجوز فيه القيام، الغائط يقدس هو قائم الغوطة يعني يكره كراهة شديدة بما يظهر، وما راح يوسخ روحه. ومثله بول المرأة على مدة جلسة، لأنها إذا بنت وهي قائمة راح تسقوها. والخاصي كذلك زيد قال رحمه الله: واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين. وندب له اعتماد حال قضائها جالسا ولو بولا على رجل، يعتمد على رجل لأن يميل عليها على اليسرى رجل اليسرى، ويرفع عقبه اليمنى وصدرها إلى الأرض، صدرها إلى الأرض لأنه أعون على خروج الفضلة، أي تخرج الفضلة بسهولة. وزيد الاستنجاء بيد يسريين، والاستنجاء من بعد هكذا يبهر ولا يتعوض، يستنجى يزول ما في المحل بماء أو حجر بيد اليسرى، يستنجى باليد اليسرى، لأن كل ما هو من التكريم يقدم فيه اليمين، وما هو بضده يقدم فيه اليسار. استنجاء باليدين أي يسريين، يسريين هنا المراد به الرجل هذه اليسرى اللي يعتمد عليها، واليد اللي يغسل بها كذلك، يعني راجع لليد وللرجل يسريين تثنيه. قال رحمه الله: وبلها قبل لقي الأذى. مستحب يبل إيده قبل ما يغسل. علاش يبل اليسرى؟ باهي ما تتعلقش بها الرائحة، في بلها حتى ما لا تتعلقش الرائحة، إذا ما بلهاش تتعلق الرائحة إلا يقوى تعلق رائحة بها سواء غاية ولا البول. قال: وغسلها بك تراب بعده. ومن بعد اللي يستنجى وغسلها قبل ما يستنجى اليسرى بك تراب، يغسلها بالتراب الله بس الصابون الله غسلها بك تراب للرملين وغسول ولا في معنى ذلك ما يزيل الرائحة المرأة الآن صابون معطر الله غيره. بعده بعد لقيه الأذى بعد اللي استنجى يغسل يديه، وغسلها بك تراب بعده بعد لقي الأذى مما بها ولو ما عصب منها. وأما إذا لاقى بها حكم الأذى بأن استجمر، إذا استجمر بالأحجار ثم استنجى بالماء فلا يطلب غسلها خلاص، أو استجمر أولا بالأحجار واستنجى بالماء لا يغسلش من بعده فلا يطلب غسلها. قال رحمه الله: وسطر إلى محله وإعداد مزيله ووتره. كذلك من أداب قضاء الحاجة يستر روحه حتى يجلس، ماشي من الأول قبل ما قايم يتحري روحه لا. وندب سطر يعني إدانته حال انحطاطه للجلوس إلى محله حتى يوصل محل النجس إلى محله محل سقوط له. قال: وإعداد مزيله ووتره. وندب إعداد مزيله كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني إعداد مزيله الأذى كان المزيل جامدا أو مائعا، يعني يوجد الماء قبل ما يروح بيت الماء، ولا يوجد الأحجار إذا ما كانش الماء. وإعداد مزيله الأذى كان المزيل جامدا أو مائعا. زين قال: ووتره. ووتره كان مستحب يكون إذا كان الأحجار يكون ثلاثة، المزيل الجامد كالحجر إن أنقى الشبع، إذا كان الشبع نقي محل الغائط، إذا نقى الشبع يزيد أخرى الوتر، وينتهي الإطار حتى السبعة، إذا ما نقاوش ثلاثة يروح للخمسة، إذا ما نقاوش الخمسة يروح حتى السبعة. وكذلك يكفي حجر ذو شعب عنده مثلا فينتهي الإطار لسبعين، فإن أنقى بثمانين لم يبق بتسع، وهكذا ويحصل الإطار بحجر له ثلاث جهات يمسح بكل جهتين. ويستثنى من ندب الإيثار الواحد إن ألقى في الإثنان أفضل، إذا كان واحد لقى حجر واحد لقى يجيب الثاني يستحب. قال وتقديم قبوله وتفريج فخذيه واسترخاء. في الاستنجاء يبدأ بالقبول هو الأول، في استنجاء بالقبول يروح إلى الدبور، إذا كان يروح إلى الدبور هو الأول والقبول هي تقاطر هذا لا يمكنش وسخره. ولذلك تقديم قبوله في الاستنجاء على دبوره إلا أن يقبله عند مس الدبور، لا إذا كان عند مس الدبور يخرج ولا لا لا لا يبدأ بالدبور بعدين. قال وتفريج فخذين. وتفريج فخذين يعني في الجلوس يفرج يبعد ما بين فخذيه فهي ينزل الحاصل في سهولة. استرخاء تفريج فخذيه حال قضاء الحاجة والاستنجاء، واسترخاء يعني يسترخى يشد شروحه استرخاء به يخرج كل شيء قليل حال الاستنجاء لئلا ينقض المحل على ما فيه من الأذى. قال وتغطية رأسه وعدم التفاته. يغطي رأسه في قضاء الحاجة كما كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل يغطي رأسه، وكذلك فعل أبو بكر الصديق الله يغطي رأسه له لا يشوف لا هاك ولا هاك، وحياء يعني كذلك سبحانه وتعالى من الملائكة يغطي رأسه ولو بكميه أو طاقية، فمراد أن لا يكون مكشوفا حال قضاء الحاجة، وقيل برداء ونحوه زيادة على المعتمد على المعتمد. قال وعدم التفاته كي يغطي رأسه ما يشوفش، وكان ما يغطيش رأسه ربما يشوف واحد ينوضه يوسخ رأسه، لكن يغطي رأسه ما يشوف حتى واحد تأخذ حاجته. وعدم التفاته كذلك ما يلتفتش في حال قضاء الحاجة، لأن الالتفات هذاك ربما يشوف واحد ثاني كذلك يزعل يزعج منه والله. وعدم التفاته بعد الجلوس لئلا يرى ما يخاف منه فيقوم فيتنجس، وأما قبل جلوسه فيندب الالتفات، قبل الجلوس يشوف لا يشوف أنا مكان حتى واحد فيقف فيندب الالتفات ليطمئن قلبه. قال رحمه الله وذكر ورد بعده وقبله. أي ومن المستحبات لقضاء الحاجة ذكر ورد في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم ورد بعده بعد الفراغ من قضاء الحاجة، وبعد اللي يستجاب بعد اللي يخرج من المحل، وهو اللهم غفرانك اللهم غفرانك، يطلب المغفرة من الله ويقول الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه عن خبيثا، أو الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني زيد. قال وقبله وذكر ورد قبله، ذكر ورد قبل لا قبل ما يجلس وقبل ما يدخل المحل، وهو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبوث والخبائث. الخبوث هما يعني الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. اللهم إني أعوذ بك من الخبوث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم. والخبوث بضم الباء وروي سكونها جمع خبيث، ذكور شياطين والخبائث جمع خبيثة يعني إناثهم. زين. قال رحمه الله فإن فات ففيه إن لم يعد. فإن فات الذكر ما ذكرش هو راح يدخل البيت الخالة، فإن فات الذكر القبلي لأن نسي حتى دخل ففيه يذكر فيه في الكنيف والله في المحل اللي رحيم، فإنه يذكره ندبا في المحل نسيه إن لم يعد. لا إذا كان يجلس وراء قضاء الحاجة خلاص الفرش، إن لم يعد يعني إذا كان مكان مش موعد لقضاء الحاجة في البلاد والله في مكة الطاهر والله وإنسى ما ذكرش حتى جرى يجلس لا يقضي الحاجة لا تفكر يجوز ويذكر يجوز ويذكر الذكر هذا إذا كان مكان غير موعد. في قضاء الحج لأن كان في الفضاء، ما لم يجلس لقضائها. إذا جلس لقضائها خلاص في القضاء ولا في المكان. وقيل ما لم يخرج منه الحدث وإلا فلا ذكر، يخرج منه الحدث خلاص. ومفهومه أنه لو أعد كالمرحاض ومن سمذكرش لم يندب فيه، لم يندب فيه الذكر، وهو صادق بالجواز وليس بمراد، بل المراد لنا أي كراهة تعظيما لذكر الله، وهذا إذا دخل بجميع بدنه وكذا برجل واحدة وإن لم يعتمد عليها بما ظهر. رحمه الله. وسكوت إلا لمهين، في قضاء الحاجة الإنسان يسكت ما يتكلمش، والله يلغى والله كذا، كما هضر الهاتف هذاك ويرن عليه الهاتف ويتكتم ويتحدث، لا لا. وسكوت إلا لمهين، وندب سكوت حين قضائها ومتعلقه الاستنجاء كذا في هذه الحال إلا لمهمين. اللهم إذا كان أمر مهم فيطلب الكلام لذًا، مثلا ما عندوش الإنسان يدخل بلادنا ويبغى ولا يجيبوا لي مياه يسول يجوز تجيب بها الأذى، أو وجوبا كإنقاذ أعمى ويدخل شاب أعمى راح يطيع، أو صابي راح يسقط النار أو كذا، يتكلم يجوز له يتكلم بهذيك الحالة. وتخليص مال له بال، والله مال راح يتحرك بلده يتكلم يجوز. قال وبالقضاء تستر وبعد، ومستحب في قضاء الحاجة إذا كان في الفضاء برا مش في الكريم، مطلوب منه التستر، تستر عن أعين الناس بحيث لا يرجسهم حتى الجسم تعمل ما يشوفوش، فضلا عن عورته بشجر أو صخرة ونحو ذلك. ومن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما جرى كذلك يقضي الحاجة، ما كانش حاجة اللي الله سبحانه وتعالى سخر الشجرة ومشيت به وزادت الشجرة أخرى مشيت به وتلقى الشجرة وتدوب وقضى حاجته، ومن بعد رجعت كل شجرة إلى مكانها. هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. بالفضاء تسطر وبعد يعني عن أعين الناس حتى لا يسمع ما يقول منه، ما يسمعوش الناس الصوت ولا يبقى يقول هذا زين. قال رحمه الله واتقاء جحر وريح ومورد وطريق. ومن أداب قضاء الحاجة الإنسان ما يقولش في مكان اللي فيه جحر فيه شق وفيه كذا، فيه ما يقولش فيها للشق هذاك الأرض اللي تكون مشقوقة والله. واتقاء جحر مستطير أو مستطيل لئلا يخرج منه ما يأذيه، ربما يخرج حديث ربما يخرج أفعى ربما، ولو تاني كذلك مساكن الجن يسكن الجن فلا لا يأذيه لأنه مسكن الجن. قال وريح ومورد وطريق، كذلك يتقي الإنسان في قضاء الحاجة مهب الريح ويش يصب للريح ويقول هاي رتأليه ينجسه، ولو ساكنة لئلا يتطاير عليه ما ينجسه زيد. المورد قال والمورد كذلك اتقاء المورد للماء، المكان اللي فيه الماء ما يكونش فيه الإنسان لئلا يؤذي الناس بذلك. الملائم الثلاث كما قال عليه الصلاة والسلام، تقول ملائم الثلاث منها المورد ومنها الظل ومنها هاي اتقاء مورد للماء إلى أن لا يؤذي الناس بذلك. واتقاء طريق كذلك ما يقول ما يوسخ في الطريق هو أهم مما قبله، يوسخ الطريق، وهذا يسموه الملائم لأن يعني يشوفوا دراري ولا الله ينعلوا هذه الحاجة يسبب روحه يوصل روحه للعنة. واتقاء طريق ولا حاجة لزيادة وشط لأن المورد يغني عنه، إذا المراد به ما أمكن البرود به ما لا اعتيد المكان اللي يظل فيه الناس والله يبقى فيه الشجرة والله يبعد يتقى يستخشى لكم لكم زين. قال رحمه الله وظل واتقاء وظل كذلك من بين الناس استظلوا في هذا المكان ذلك الشجرة وروح بالسفر لا شأنه الاستدراك به من نقير ومناخ لا مطلق ومثلهم يلبسهم بشمس وربي كان لهم الناس الشمس فيه ذا والله قمر والله فعل ليه ما يوصفوش ايه قال وصلب واتقاء صلب نظام الصاد والكلام وشددات يا كان مكرم وان يسمع فتح الصاد مع الكلام كنقير المناجز يعني الصلب ناجس مكان يكون صلب ما هو شرحه يتقيه الانسان لأنه إذا كان بعد ربما يدلوا لك صد يدل ولا لا صد نجس جلوسا وقياما وأما هذا إذا كان صد نجس وأما صد الطاهر فيتأكد الجلوس به كما تقدم. قال رحمه الله وبكنيف نحى ذكر الله وبكنيف يعني عند إرادة دخول الكنيف نحى يعني عاد ذكر الله ندبا في غير القرآن وكره له الذكر باللسان كدخوله بورقة ولا مصحف ولا جوز أو درهم ولا خاتم كالرسول صلى الله عليه وسلم ينحى الخاتم مكتوب فيه محمد رسول الله ينحى وقال شيخ البورتال هذا اللي نحو فيها فيها فيها القرآن فيها مكتوب فيها هذا ما عندوش معنى هذا عندوش كدخول به ورقة أو درهم أو خاتم به ذكر الله ما لم يكن مسطورا إذا كان مسطور لباس أو خاف عليه الضياع والضياع إذا خاف عليه الضياع عنده حاجة إلى مصحف وخاف يخليه برا يدوه أو الارتياع خاف من الجنون وراه لا يوبا هذا الجنون لا قرر اي شخص اي لا جزاء وهو شوفا في القران القران جدوش تحقيق فيعم فيفهم عليه قراءته به مطلقا قبل خروج الحدث والله عند حينها وبعده وكذا يحرم عليه دخوله به مصحف كامل او بعضه وهو لم يكن له بال فيما يظهر كنسيه للمحدث ضعيف فيه ان شاء الله المحدث يجوز مش نسك المصحف الا لخوف ضياع او ارتياع فيجوز ولم يفهم لقمه بكنيف بل كذلك غيره الا ان حرمه القران في غيره مقيده بحال خروج الحدث حال خروج الحدث يجوز وكذا بعده حال الاستنجاء على التعقيد وكذا بعد ذلك بالمكان الذي قضي به قضى به الحاجه وليس بمعد ويكره الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله او اسم نبي وقيل يمنعه. قال رحمه الله ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس مسجد ويقدم ندبا يسراه دخولا للكنيف ويقدم يمناه خروجا منه في راح يدخل الكنيف يقدم رجله اليسرى لأن رقادا اليسرى يقدم اليسرى اليمنى عندها شرف يوقعها ويقدم يسراه دخولا للكنيف ويقدم يمناه خروجا الخروج يقدم اليمنى لأنها هي اللي لها الشرف يخرجها اليسرى ويقدم له خروجا منه وذلك عكس المسجدين فيهما عكس المسجد لقاعدة الشرع أن ما كان من باب التشريف والتكريم يندب فيه تيمم ما كان من باب التشريف والتكريم يندب فيه اليمين قدم اليمين اليمنى يدب اليمنى والله اليمنى قدم اليمين وما كان بضده يقدم فيه التياسر وإذا خرج أخرج يسراه من المسجد يجي داخل المسجد يقدم اليمنى فإذا خرج يسره من المسجد ومعها على ظهر نعليه ويخرج ابناه فيقدمها في اللبس، وعند الدخول يخلع يسراه ويضعها على ظهر نعليه ثم يخلع اليمنى ويقدمها دخولا. قال رحمه الله والمنزل يمناه بهما. والمنزل دائما في جايزي راح يدخل المنزل يقدم يمناه بهما فيهما أي في الدخول والخروج في المنزل دائما يقدم بيمين في المنزل في الدخول والخروج. قال وجاز بمنزل وقت وبول مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ. يجوز في المنزل في المدينة والفقراء والله يجوز الوضع والبول والغايد حال كونه مستقبل القبلة ولا مستقبل يجوز يعني في المنزل يجوز الوضع والبول ولو كان صعد القبلة ولا مستطبعها إن أجيء أي اضطر إلى ذلك. في المراحيض التي يسهل التحمل فيها كالمراضي التي يسهل التحمل فيها بل وإن لم يلجأ يعني يجوز المرحاض فلك راح يدير المرحاض ولو استطل قبل شيء وإن لم يلجأ بأن يتأتى له التحمل من غير عسر ولا مشقة كرحمة الدار ومراحيض السطوح وفضاء المدن هذه شوفها لأن المراد بالمنزل ما قابل الفضاء. قال رحمه الله وأول بالساتر. وأول الجواز عند عدم الإلجاء بالساتر عندما إذا كان السر بأن يقول المراحل السطوح ساتر أي شوز وقال في إذا كان الساتر السطوح كان يجوز وهو ضعيف والمعتمد هو أنه يجوز. وأول بالإطلاق وإلى هذه القول المدونة وإلى بالإطلاق قول آخر عندها سواء كان لها ساتر أم لا وهو المعتمد تأويلان في المبالغ عليه فقط وفي مراحل السطوع خاصة خلافا في ظهر المصنف. قال لا في الفضاء. لا في الفضاء فيحكم استقبال واستدبار في الفضاء حرام استقبال القبلة واستدبارها بوضع وفضلة يعني فوض مشروب صوت قبلة في الفضاء بغير ساتر أما إذا كان كاين ساتر زين. قال رحمه الله وبستر قولان تحتملهما والمختار الترك. وبستر قولان بالجواز وهو الراجح قولان تحتملهما المدونة والمختار منهما عند اللحم الترك أي ترك البول والغائط خاصة لا الوضع مستقبلا ومستمدين حتى في قضاء منازل تعظيم قبل وهذا لا يفهم مكان المصنف. والحاصل أنه اعترض أو اعترض على المصنف يقوله المختار الترك بوجهين الأول أن ظاهره أن اختيار اللحم جاز في الوضع أيضا مع أنه اختار به الجواز مع الساتر في الفضاء وغيره. ثاني أن ظاهره أيضا أن اختياره خاص بالفضاء مع الساتر مع أنه جاز عنده فيه وفي غيره مع الساتر مع عدم المرحاض فإنه مع الساتر جائز اتفاقا ومع غيره طريقان ومع اللحم ضعيف. والحاصل المعتمد في المسألة أن الصور كلها جائزة إما اتفاقا أو على الراجح إلا في صورة واحدة وهي الاستقبال والاستدبار في الفضاء هذا لا يجوز يعني في الصحراء بغير ساتر فحرام في الوضع والفضلة. الله لا القمرين وبيت المقدس. لا استقبال أو استدبار القمرين يعني الشمس والقمر يجوز لك تستقبل لا في الوقت ولا في الغائط ولا بيت المقدس فلا يحرم بل يجوز مطلقا. قال رحمه الله وجب استبراء باستفراغ أخبثيه مع سنت ذكر ونفر خفا. ووجب بعد قضاء الحاجة استبراء مصور ذلك ومكسر باستفراغ، يعني بعد ما يستبرأ البول والغائط خلاص واجب عليه يستبرأ، واجب عليه يستجاب باستفراغ أخبثيه هما البول والغائط مع سل في ذكر يسلك الذكر السل والنطق، يعني يذهب أن يكون كل منهما خفيفا لا بقوتهم مشي يشتد بقوة لأنه راح حيض روحه، وكذلك السل هذا إذا كان بقوة راح كان كما ظن أنت الشيط والبقاء كل يطوي يقينتي كلما سلت بقوة أعطنا دواء، ولهذا يكون برفق ويكون كذلك مضر بالزوجة لأنه يعني المستقبل راح يعود ما عندوش الإنعاض وما عندوش القيام، ولأن قوة ذلك توجب استرقاء العروق ويضر بالنثانة تاع الإنسان القوة، يعني هذيك السلف بقوة مش بها هي مستقر البول، النثانة هي مستقر البول إلى أن يغلب على الظن انقطاع النات للفراغ أو أقل أو أكثر، المهم حتى يعرفهم لقطع، وينبغي أن يخفف زمانهما أيضا ما يبقاش يتبع في الأوهام، هيك يورثوا الوسواس إذا كان يتبعوا يبقى يبسيط، فإنه يؤدي إلى تمكن الوسواس من القلب وهي تضر بالدين والعياذ بالله. قال رحمه الله وندب جمع ماء وحجر. قبلها كان واحد سألني في مثلا إنسان عنده دابه والله إما عاجزة ما تقدرش ما تقدرش تسترجع، هنا بشكل الزوج هو اللي مثلا يغسل الزوجة والزوجة هي اللي تغسل الزوجة، وما يجوزش لا البنت ولا الابن وانا باهي يتقدموا يغسلوا لا يجوز لهمش، ويجوز له يصلي هذا الرجل والله ما قال لي ما يغسلش يجوز له يصلي بهذيك النجاسة وما يغسلش لانه ما اذا ما صابش الزوجة والله هي ما صابش الزوج والله تصلي بهذيك الحالة وش ينزلها، علاش؟ لان قال سبق لنا في النجاسة أن في هذا الأقوال الوجوب والسنة والندب، فقالوا مندوبة إزالة النجاسة مندوب وستر العورة واجب، ستر العورة واجب، أو هنا إذا كان قدموا ستر العورة لأن الإنسان يكشف على هذا إما والله والله أختو والله والله والله ما يجوزش، ستر العورة واجب وغسل النجاسة في حد فيها حتى قول بأنها مستحب ما لا يتقدم هنا سطر العورة، وكيف ما بعض الناس مثلا يكون سمين ما يقدرش يستنجى لا يقدرش والله إذا كذلك مرأة يكون خارج على الطنع وما تقدرش تستنجى ما يجوزش الأخطاء خرجين، كان بما اللي كان الإنسان يعني مثلا يشري جارية وهي اللي تغسل، ولكن في زمننا هذا ما كانش الجارية الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها إذا كان ما كانش الله أعلم. وأنا نوع قلنا وندب جمع ماء وحجر، أي وندب للمستنجي جمع ماء وحجر مستحب، وما في معناه من كل ما يجوز الاستجمار به، هي نزلت فيها الآية رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب الطهير، يعني كانوا يجمعوا بين الماء والحجر، يعني يبدأ بالحجر ينقي به ومن بعد يزيد الماء، ونذيب جمع ماء وحجر وما في معناه من كل ما يجوز الاستجمار به مما يأتي لإزالة إيماء العين والأثر مع عدم ملاقاة النجاسة بيده، فيقدم الحجر ثم يتبعه بالماء. قال ثم ما؟ ثم ندب عند إرادة الاقتصار على أحدهما ما، إذا ما كانش النهو أولى لأنه طهر، لأنه أنقى للمحل النهو. فإن اقتصر على الحجر أو ما في معناه أجزأ، لأنه من باب المعهوات المشقات الزوجة التسير، لقى غب الحجر وراح توضى وصلى، لكن لقى الحجر أنقول راح بقى محل يعني حكم النجاسة قول ما بقاش أبقى ولكن معفو عنه. فإن اقتصر على الحجر ما في معنى وأجزأ في غير ما تعين فيه اللي يتعين فيه النار ويتم زين. قال وتعين في مني، الماء يكفيش به الحجر، يتعين في المني إذا كان الإنسان فرض وتيمم وخرج المني بجماع لقيها، تعين الماء ولكن الحجر في منيين خرج بلذة معتادة وكان فرضه التيمم لمرض أو لعدم ماء يكفي أسره أو بلذة غير معتادة أو على وجه السلس وكان يأتي يوما ويفارق يوما فأكثر، هذا هنا يتعين الماء إذا كان يعني يفارق أكثر سلس. أما إذا كان دائما مع السلس ما إذا كان يأتي كل يوم ولو مرة فلا يتعين فيهما ولا حجر جائز، لما تقدم في المعفوات قلنا وعفية عما يعصر بحدث مستنكح وبلع للناس إلى آخره. ووقع للشراه الناس وضعها. وأما صحيح وجد من الماء من الماء ما يكفي ونزل المني بلذة معتادة فيجب عليه الغسل، هذا لا فرض ولا غسل، جميع الجسد يرتبع حدثه وخبثه. قال رحمه الله وحيض ونفاس وبول امرأة، يعني ما يكفيش فيه الحجر يتعين يعني فيه خروج المني يتعين الماء، ولا الحائض إذا انقطع عليها الحيض لا بد أن تغسل بالماء، والنفاس إذا قطع بها النفاس لا بد أن تغسل بالماء، ما يكفيش فيها الحجر ويزيد فيه ما جرى في الماء. قال وبول امرأة، وكذلك بول المرأة، المرأة ما يعني ما تستجمرش بالأحجار ما يكفيهاش الأحجار لأن الماء ينتشر منه ومنها، فلا بد من الغسل بالماء بكرا أو ثيبا لتعديه منها مخرجا إلى جهة المقعدة غالبا إن لم يكن سلسا، فإلا لم يتعين فيهما ولا حجر إن كان يأتي كل يوم مرة فقط. قال رحمه الله ومنتشرين عن مخرج كثيرا، كذلك إذا كان الإنسان رجل إليه وفاده وخرجه هذا الغائط وانتشر عن المخرج يتعين الماء ما يكفيش الحجر، يتعين الماء في حدث بولنا وغائدين منتصر عن مقلدين انتشارا كثير وهو ما زاد على ما جرت العداء بتلوثه كأن ينتهي إلى الأولياء ويعم جميع، والله كان البول يعم جميع الحشفة، والله جل الحشفة لا بد من الماء. زين. قال ومذين بغسل ذكره كله، وكذلك المذي الذي هو اللي يخرج عند النظر وعند الشهوة وعند الذب، هذا واجب الإنسان المذي هذاك يغسل بالماء ويغسل جميع الذكر ليس غير رأس الذكر، ويغسل بنية ثانية ينوي اللي يغسل به من أجل خروج المذي تدرج غسل لا لا المذي هذا يغسل الذكر كله بنيته وتعين في مذيها خرج بلذة معتادة وإلا كفى فيها الحجر ما لم يكن سلسا لازم كل يوم ولو مرة وإلا عفي عنه كما تقدم، هذا هو التحقيق. قال به غسل ذكره كله، تعوش بغسل ذكره لا محل الأذى خاصة خلافا للعراقيين. قال رحمه الله: ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان. إيه الخلاف في النية، هل يقصر بالنية أو يخفي بلا نية؟ قال: ففي النية على أنه تعبد في النفس يحصل وهو الصحيح، يحصل بنيته، يحصل اطلاقات بنيته، فكان ينبغي له الاقتصار وعدم وجوبها بناء على أنه غير تعبد بل لإزالة النجاسة، وإن كان فيه نوع من التعبد وإلا لاقتصر على محل الأداء، ولكن لما كان تعبد يحصل جميع الأكراه. هل هو بطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان؟ إذا بطلان صلاة تاركها ما منواش غسل الذكر من خروج النبي، منواش ما أوصل جميع الذكر والنية خلها وعدم بطلانها، هل تبطل عليه الصلاة؟ إذا منواش لأنه واجب غير شر عدم بطلانها، وهو الراجح، الراجح يعني لا تبطل الصلاة. أو بطلان صلاة تارك غسل كله، إذا كان ترك النية وزاد ما أغسلش الذكر كل، لا سما خلاها واجبين، لا قالك تبطل صلاة. أو بطلان صلاة تارك غسل كله وغسل ماضيه ولو ما حدث الأذى، خاصة بنية أو لا وعدم البطلان قولان مستويان في هذا الفرع. وعلم أنه إذا لم يغسل منه شيئا في البطلان قطعا، إذا ما غسلش كما أنه إذا غسله كله بنية في الصحة اتفاقا، فإن قلنا بالصحة فيجب تكميل غسله بما يستقبل وفي إعادتها في الوقت قبلها، وينوي رفع الحدث عن ذكره ولا نية على المرأة في مديها على الأضحى. قال رحمه الله: ولا يستنجى من ريح. إذا كان إنسان خرج ريح وجرح يتوضا، مش مطلوب به يستنجى من الريح هذاك اللي خرج. هي حديث ولكن ضعيف، ليس من لم يستنجى من الريح ولكن ضعيف الحديث. ولا يستنجى إنما يخرج ريح أي يكره كما لا يصنع منه التو. قال رحمه الله: وجاز بيابس طاهر منق غير مؤذن ولا محترم. يتكلم عن الأحجار اللي يستنجى بهم الإنسان، لابد يكون فيه بعض الأوصاف الآتية. قال: وجاز الاستنجاء بمعنى الاستجمار، إذا الاستنجاء يشمل استعمال الماء والحجار، فعاد عليه الضمير باعتبار فضيه. قال: يجوز باليابس، يستنجى الإنسان بالحاجة اللي تكون يابسة أو الحاجة اللي تكون مشمخة، أخذ زيادة تطلقه. كان من نوع الأرض كحجر ومدر تراب طوب، يجوز الاستنجاء به إذا كان يابس. إذا الاستنجاء قال بيابس، كان من نوع الأرض كحجر ومدر أي طوب، وهو ما حرق من الطين كما الياجور كما أو كخرق كخرقة وقطع وقطن وصوف، يجوز به هذا غير متصل بحيوان وإلا كلها، ويكون هذاك الحاجة اللي يستنجى بها تكون طاهرة وتكون تنقي وتكون ما تؤذيش الإنسان، تؤذيش تجرحه إذا كان سجاجة والله لا يستجمر بها، يستجمر بها، وما يكون الشيء اللي يستجمر بها ما يكونش محترم، إذا كان ورقة مكتوبة وإنت ما يجوزوش، لا يجوز به مبتل إن شاء الله، لأنه يزيد يصر كطين ولا نجس عظم ونجس وراح يستجمر به كعظم ميتة وروث محرم، محرم الأكل بغار الحمير والله عذيرة يابسة، ولا أملس كزجاج، أملس ولو كان أملس لا تقيس كزجاج وقصب لعدم الإنقاء، ولا محدد كمكسور زجاج وقصب وحجر، هذا يجرحه هذا مش رأيه، ولا محترم ما يستجمش بالحاجة اللي تكون محترمة فيما النوع تاع المأكولات والله لطعمه أو لشرابه أو لحق الغير، وبين الأمر بقوله من مطعوم حجر مقامر يستنجز به الإنسان لآدم ولو من أدوية وعقاقع أدوية ولا كان يستنجب هذا الدواء لا كالزنجبيل مثلا ومضاد وشمال كذلك الملح والورق لما فيه من النشا وبين الثاني بقوله ومكتوبه بحرمة الحروب ولو باطلا ولو كان الحروب هذه كرامات السحر والله مكتوب الانسان لا يستنجش بها ما يسترجعش بها ولا شيء محترم كما الذهب والفضه لا يجوز الاستنجاء بها استجبا بها وياقوت وجواهر نفيسه ولا يجوز وبين هذا بقوله هو الجدار لوقف او في ملك غيره جدار الحبوس ويروح ويتحكك عليه وينقي روحه لا ما يجوز في ملك غيره ويكره في ملكه ملكه مكروه في ملك غير لا ما يجوز قال وعظمين وروف وعظمين وروفين طاهرين العظم والروف ولو كانوا يكونوا طاهرين لا يجوز شيء من دراجة النجس النجس إلا أنه يكره في الطاهرين ولا يحرم على الرجح وإنما نهى عنهما لأن العظم طعام الجن الجن يتغذى من هذا والروض طعام دوابهم والمراد بعدم الجواز الحمى للجميع إلا جدار النفس والمكروه والعظم والروض الطاهرين المكروه فإنه يكره الاستمرار بهما قال رحمه الله فإن أنقت أجزأت إذا كان ارتكب هذه المنهيات واستجمر بها ونقات فسك ولكن عندنا النهي فأكرها والله ما عندها واستجى بهذه المذكورات أنقذت المحل أجزاء لحصول الإجزاء بها ولا إعادة عليه بوقت ولا وأما إن لم تنقي كما الشيء اللي زاد نجسه الذي يتحلل منه شيء المبتل والأملس فلا يجزي زين قال كاليد ودون الثلاث كاليد كذلك نقي روحه بدون لا لا فإنها تجزي إن أنقذت ولكن ما يبقاش بدون كاليد فإنها تجزي إن أنقذت مع الكرام ودون ثلاث من الأحجار نقاق الحجرة طلب زوج إن أنقذت وفي هذا القدر بارك الله وصل على سيدنا محمد الله وصلاه على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد معلوماتك ومن ذلك كلماتك كلما ذكرك ربك فالذاكرون غفل عنك فذلك الغافلون. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا